الحمد لله الذي خلق فقدر، والذي شرع فيسر، والذي يعلم ما جهر به المخلوق وما أسر. أحمد ربي وأشكره على نعمه وعلى آلائه التي لا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المليك المقتدر، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا عذاب الله، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن الناس يتفاضلون عند ربهم جل وعلا بالإحسان إلى النفس والإحسان إلى الخلق، وإن المسلم لينال من الخير بمقدار نفعه لنفسه ونفعه لعباد الله. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. ونفع المسلمين يعم كل شيء، نفعهم بالعلم والتعليم وبالنصح والتوجيه والإرشاد وبالجاه وببذل الخير وكف الأذى وبالمال والمعروف. أيها المسلمون، الزكاة نفع مالي مادي فرضه الله على أغنياء المسلمين لفقرائهم، فالزكاة مواساة بالمال وتكافل اجتماعي بين المسلمين، وصيانة لوجه المسلم من ذل السؤال، وسد لحاجة الفقير، وتراحم وتعاطف بين أهل الملة الإسلامية، وتضامن بين المؤمنين. والزكاة بعض الواجب في المال، فقد أعطى الله الكثير ورضي بإنفاق اليسير، وأثاب على ذلك بالأجر الكبير. وقرن الله بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة من الإحسان إلى النفس، ولأن الزكاة من الإحسان إلى العباد. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والزكاة أصل من أصول الشرائع التي أنزلها الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وما ذلك إلا لعموم نفع الزكاة الخاص والعام. والله بحكمته وقدرته وعلمه قد فضل بعض الناس على بعض في الرزق، وفاضل بين الناس في المواهب وتكافؤ الفرص والأسباب، ليتبادل الناس المصالح، وينتفع الناس بعضهم ببعض، وليتم التعاون بينهم، وليدور دولاب الحياة. فقد سخر الغني للفقير، وسخر الفقير للغني، وسخر المخلوقات بعضها لبعض إلى أجل مسمى. ورحمة الله وثوابه خير من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والزكاة جبر لحال الفقير وتعويض لما فاته من أسباب الكسب وفرصه وخلف عن بعض ما فقده من المال الذي نزلت به جائحة، ومعونة للفقير على النفقات الواجبة ليتفرغ قلبه لعبادة الله تعالى، وتعاون على الخير والبر والتقوى بين المسلمين. والزكاة من أسباب طهارة القلوب، الزكاة من أسباب طهارة قلوب الفقراء ومودتها للأغنياء وخلوها من الغل والحقد والحسد والغش والبغضاء لذوي المال، لما ينال الفقراء من الانتفاع بهذا القدر وبغيره من أموال الفقراء من أموال الأغنياء. والزكاة من أسباب الدعاء الصالح للأغنياء والمنفقين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وجبلت على بغض من أساء إليها. والزكاة مأخوذة من النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. والمال المخرج يسمى زكاة لأنه يزيد في المخرج منه وينميه ويقيه الآفات. وتسمى هذه الزكاة صدقة لدلالتها على صدق إيمان صاحبها. والزكاة شكر لله تعالى على نعمة المال وإظهار لفضل الله على الأغنياء. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وعلى ذوي الأموال عليهم أن يعلموا أنهم بإنفاقهم محسنون إلى أنفسهم حقيقة، وأن يذكروا نعمة الله عليهم أن يسر لهم من يأخذ الصدقة، فلو تحامى الناس الصدقة لكان ذلك حرمانا لصاحب المال من خير عظيم وثواب كريم في العاجل والآجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن يأتي يوم يدور أحدكم بصدقته فلا يقبلها أحد. والزكاة طهرة للمال ووقاية له من الآفات. قال صلى الله عليه وسلم: ما غرق مال في البحر ولا هلك في البر إلا بحبس الزكاة. والزكاة تطهر القلب من البخل والشح الذي إذا استولى على القلب هلك صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وتطهر القلب من الغل والحسد. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتحفظ القلب من شر فتنة المال. روى الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، والزكاة تشرح الصدر وتيسر الأمر وتزيل من القلب الحرج والضيق، والزكاة سبب للنماء والبركة والزيادة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث عن الرب تعالى أنه قال: يا ابن آدم أنفق عليك. والزكاة تمد ظل الأخوة الصادقة على المجتمع المسلم، وترسي قواعد المودة والرحمة والتكافل والترابط الإسلامي، وتقي المجتمع الإسلامي من ويلات المذاهب الهدامة والمبادئ المدمرة التي تنبت من الأفكار المفتونة بالمال، والتي تنبع من الأهواء الغارقة في الشهوات وتأتي من الحرص المتكالب على الحياة الفانية، وتقصي الأخلاق والدين الحق عن الحياة كالشيوعية الملحدة والرأسمالية المادية الهابطة. والإسلام أعطى صاحب المال حقوقا وفرض عليه حقوقا، فرض عليه حقوقا معلومة، فازدهرت الحياة ونال كل ذي حق حقه. وتنافس المسلمون عبر تاريخ الإسلام الطويل، تنافسوا في الإنفاق في وجوه البر، فمنهم من أنفق في بعض الأوقات ماله كله كأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من أنفق نصف ماله كعمر رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه، ومنهم من أنفق أكثر ماله كعثمان رضي الله عنه، ومنهم من أنفق ثلث ماله، ومنهم من أعتق الرقاب وأوقف الأوقاف الخيرة، ومنهم من حمل في سبيل الله، ومنهم من تفقد اليتامى والمساكين والمحتاجين، إلى غير ذلك مما يطول وصفه ويلذ في الأذن سماعه. حتى عم الغنى المجتمع الإسلامي ببركة العمل بالإسلام، حتى إنه في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يجدوا من يأخذ الزكاة، فكتب لعامله أن اشتري بها رقيقا وأعتقه في سبيل الله. وهذا لا يزال يتكرر كلما أخذ المال من وجهه الحلال وصرفه الأغنياء في مصارفه التي بينها الإسلام. ومنع الزكاة شؤم ونار ومحق للبركات، وعقوبة عاجلة وآجلة، وتعاسة ونكد. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، أي يمثل له ثعبانا عظيما كثير السم، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا وطئته يوم القيامة بأخفافها ونهشته بأفواهها، وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا وطئته بأرجلها ونطحته بقرونها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وروى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وفرض الله في المال شيئا قليلا رحمة من الله بالإنسان لئلا يكره الناس الإسلام. قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وإلا فلو خرج المسلم من ماله فهو قليل في حق الله تعالى، بل لو بذل نفسه لربه فهو مقصر فيما يجب لله تبارك وتعالى عليه. وقد فرض الله الزكاة في الإبل إذا بلغت 5 وحال عليها الحول ففيها شاة، وفي البقر إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وفي الغنم إذا بلغت 40 ففيها شاة، وما زاد على ذلك يعلم الواجب فيه بسؤال أهل العلم. وفرض الله الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب التي يقتاتها الناس والثمار المدخرة إذا بلغت 300 صاع، ومقدار الصاع 4 حفنات، كل حفنة ملء يدي الرجل المعتدل تقريبا، فإذا بلغت هذا المقدار فأكثر ففيها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة كالمطر، وإذا كانت تسقى بمؤونة كالمواطير ففيها نصف العشر، وما دون هذا المقدار فليس فيه زكاة، وإنما فيه مقدار غير معين للفقراء. وأما الخضار والفواكه فليس فيها زكاة، وإنما فيها مقدار غير معين لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وفرض الله تعالى الزكاة في عروض التجارة، وهي ما أعد للبيع والشراء سواء كان عقارا أو منقولا، فإذا بلغت قيمته النصاب قوم كل سنة، وأخرج صاحبه ربع عشر قيمته، لما روى أبو داود: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وإذا كان التاجر عليه دين فإنه يخرج دينه قبل حلول الزكاة ثم يخرج الزكاة، وإذا لم يخرج دينه فإن الدين لا يسقط الزكاة في أصح أقوال أهل العلم. ولو كان الدين كثيرا وربح التجارة حوله حول أصله، وأما العمائر المقتناة فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، فإذا حال على أجرتها الحول وبلغت نصابا ففي أجرتها الزكاة. وفرض الله الزكاة في الذهب إذا بلغ 85 جراما فما فوق، وهو بالجنيه السعودي 11 جنيها وثلاثة أسباع، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ومقداره 94.500 جرام، وبريال الفضة السعودي 56 ريالا. فهذا المقدار من الذهب والفضة أو ما يعادلها من العملة الورقية التي تقوم مقام النقدين هو النصاب، وما زاد على ذلك فتخرج زكاته بحسابه، ففرض على المسلم أن يخرج من ذلك ربع العشر. وإذا أخرج من كل مئة 2.5، ومن كل 1025، فقد برئت ذمته من واجب الزكاة. والدين إذا كان على غني متى طلبه صاحبه بذله له وجب فيه الزكاة، لأنه كالكنز. وإذا كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه في أصح أقوال أهل العلم، وإذا قبضه فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة. والذي عنده دخل متقدم ومتأخر كالموظفين فالأيسر له أن يجعل وقت أول نصاب حولا للمتقدم والمتأخر، ويزكي جميع ما تحت يده، يزكيه في وقت واحد للمتقدم والمتأخر. والحلي من الذهب والفضة الذي لا يلبس بل هو مكنوز يزكى بلا خلاف، وأما الملبوس فالأصح من قولي العلماء أنه يزكى إذا بلغ خمسة وثمانين جراما ذهبا و94.500 جراما فضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثل له شجاعا يوم القيامة أقرع. ولما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يدي ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاته؟ فقالت: لا. فقال: مسكتان من نار. رواه أبو داود. ومن خفي عليه من أحكام الزكاة فليسأل أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومصارف الزكاة تولى الله بيانها بنفسه في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين.